ما خطبنا يعني تريدان غنمكما عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما والاستفادة منه. فتقارهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أهديت ببين من خير فقير أو مثل ربك لما نفسه ولا خير فائدة قوله فسقى لهما مانا نب جلس لهما الماء من البيت في اغنام وقال لهما او من حزنهما وليس من سقى المرأتين لكن سقى غنمهما من حزنهما اللون هنا للتاليب وليس للتعبية. نعم قوله إلى الظل من رب الظل قوله أيضا الجبل أي أكنا الراجح على كل شيء. وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير لماذا لم استعد بإله والله يقول عن سيئه الناس أنتم الفقراء إلى الله لأن هذه الشجرة لأن هذا فرد خير الله. أما هناك أنه يفعل وسيلة سبيل لقضاء الله. فإذا أضيف إلى الشيء المحتاج إليه أدية بالله وقوانا فقير للمال ولا فقير فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غاياته المفتقرين وإنما فيه زوال فقير وأما الله سبحانه وتعالى فهو منفع غاية فقير فقير فقير من خير فقير لماذا نعت إبراهيم خير من جر ونعت الرحم ليش لا سمعت الله ولكنه وصف ميسى لكنه ايش هل من أعراض قدر أي شيء قدر إن طيب قوله فجاءت إحداهما تمشي على الاستحياء مش ما لا تمشي من الأعراب يا غانم ما لا تمشي من الأعراب ولست جنسي مليك لساني لساني ولكن طليقي أقول فأعلم طيب من يعرفون فجاءت إحداهما تمشي على الصفاء تعلمهم بناجم الحال ومن إحداهما طيب وقوله على الصفاء تمشي وقوله على الصفاء اسمها من العرب حلمي وجاءت إحداهما تمشي على الاستحياء لا الأسماء ناجم الحال الحال تأتي من الفاعل من المقول به من المشروع ما تجي لما اسم لا من يعرف مفاعل يعني ما ضمير المستفيد في تمشي تمشي حال كونها على استحياء طيب أيهما التي جاءت كبيرة ولا صغيرة؟ هداها. القرآن ما بين بس جاءهما الكبيرة أو الصغيرة، الله أعلم. نعم. يستفاد من الآية الكريمة أولا أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما ثانيا استفاد منها توقف الأمور الضارة والاقتصار في الدعاء على وقع حال السائل بدون طلب بدون وقت. هذا هو المكان في جواب اقترع في الدعاء على رجل حال الدعاء فقط من قوله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي أيضا لا هذا دعاء لما تسأل من هذا فريد وحيد وخائف فأل له ست فقرة ويقول حادثا. وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكره لقوله ربي إني لم أزل. وقد ذكرنا أمس أن هذا هو أكثر من يصدر في الدعاء الوصف الربوبية، لأن الربوبية يكون الخلق والتقدير للإنسان. نعم. ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ويستفاد منها علو الله قوله لقوله لما انزلت اليك، فانه لا يكون انزال من الشيء الا اذا كان عاليا، فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته. فعلوه نوعان، علو الذات وعلو الصفه. ولا يلزم من اثبات علو الذات التكفين كما يقوله المعطلون، ولا أن المكان يحيط به كما قاله أيضا متوسلين بذلك إلى إنكار علوه، فإن هؤلاء المعطلة يتوسلون إلى تعطيلهم بمثل هذه الكلمة، بأن إثبات هذا يصل بإنكار من الأمور التي ليست بلازمة. نعم. لكن هم يرون هذه عقولهم لازمة فينزلون بها غيرهم، ثم يتوصلون بها الى ايش؟ الى انكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ثم قال فجاءت جاهما تمشي على الصفات. يستفاد من هذا اولا دوام الوقار الذي جعله الله من موسى، حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم الله، لأن كلما كان الإنسان أشد وقارا كان الحياء منه أكثر، ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيي منه ولا يبالي به، يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لأنه ليس وقيرا. وبهذا يقال تحتشم تحتشم رجاء. منها أيضا دوام كمال خلق هاتين الآيتين، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء، وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كونها على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب،

تكون على سبيل التوقع يعني توقع عنها رضي الله عنه توقع رضي الله عنه إنما بضعها على وجهه، لكن في الآية ليس في ذلك البلاد كلمة الضرع على الوجه. مش الضرع الضرع اللي يسمونه الناس المفتح مثل كيف من هذا يسمى ضرعا لأنه مثل الضرع الذي ينبس في الحركة، لكن كيف يضع تنسمى من على وجهها يعني ذات ثلاث هنا مثل طائرة من ثلاث حواء منه لا هي ذات الأقمام واسعة هل من يسمى ذلك من ذلك النساء ذات الأقمام واسعة في الثلاثة هنا يسمى ذلك هنا هنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي، المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا يقول بالياء يقول إن أبي طيب الدليل من كلام مالك رامي الدليل من كلام مالك انه اشترط ان لا تضاف الى علم الكلام فجاء الإعراب أن يغطل لا بالياء فجاء أخي أبي فبعثنا فهنا مرافع للياء ولهذا نقول أبي باسم إن موصوف بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هم غيرها اشتغال المحل بحركة المناسبة ولا أما كلام العوام أبوه قال أبوه هذا عام مثل العام ما هو بلاها طيب إن أبي يدعوك ليجزيك اللام بالتعليم يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئة لأن يجزينا المكافئة من جزى يجزيك يقول أجر ما سقيت لنا نقول كان يجزيك ومن أجره أي غيره فالأجر هو العوض المأخوذ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي بأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليست مرسولة أيضا مرسولة العصر المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى إلا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لو قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهو لا تريد أن يعطيه أجرها إنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه الغنم فيتعين أن تكون هنا مصدرية واللام في قوله لنا هي مثلها في قوله فسقى لهما أي أنها للتعليم وليست للتعبية فأجابها موسى يعني أجاب داعية أبيه منكرا في نفسه أخذ الإدرة يعني أجابه هو المذنر إنه هو أخذ الإدرة مين علم هذا؟ قالوا نعلمه لأن موسى فعل ذلك لله

يا أباتي استأجره. يا أبا كيف يا أبا؟ يقول يا أبي أليس تستعين في أمر المؤنسة؟ يجوز إجار الله بالساء، يجوز إجاره بالساء، فيقال أباتي بدل أبي. قالت يا أبتي استأجره هنا، أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس على ليس بمعناه الحقيقي كما في الله. فإذا عرفت استطاع يعرف هذا على نفسك، يعني التفاتة في جريه من الخطيرة خطير جدا، لأن الأساس المتهيئة تبني أنها تسلم. نعم. قالت إحداهما استأجره، يقول هذا الأمر ليس بطلب الفعل على وجه الفعل، لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت، ما يمكن تأمر أبيها أمرا، ولكنه بالدعاء الدعاء ناصح الحمد لله، ولا يتناسى أن يتناسى كلهم من النبي لنبيه، ولكن نعم بالتأكد أي للسؤال يعني، لأن الدعاء ما ينبغى أن يطالب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا لا تأمر، لا تأمر يا رب العالمين يستعجل، لكن تنهى عن الصغرى والصغرى يتعلم من الإسلام الصغرى على المنطقة. لا لا، قد يقول إنهم يكون لكن غالب إنهم إلا ربما يكون أو يكون من كان من العقيم إلى بفتيان واحد، وكيف هذا الصغر ماذا؟ استعجل التفر أثيرا ورعى غنمنا أي بدلنا. فاستفاد فيه أولا أنه تفاح، والثاني أن الرجل قوي وعميق، فنحن في طمأنينة منه، وكذلك نحن في طمأنينة منه أنه سوف يسكن لنا سقفا كاملا وقوته. استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين، أي استأجره بقوته وأمانته. أي استأجره هذا الحكم، وإن خير من استأجرت هذا التعليم، يعني استأجره لأنه قوي أمين، لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة. لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمسألة خاصة واستجار موسى، لكنها أتت بهذه العلة من قوية تحت قاعدة عامة، وهي إن خير من استأجرت سواء موسى إلا غيره من القيد الأمين. وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل، فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين، ما يكون إلا بهما، وهنا القوة والأمين. فبالقوة يكون الفعل، وبالأمانة يكون تمام الفعل، لأن من ليس قويا لا يفعل، ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل، وقد لا يفعل أصلا. ولذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل. في غير المستأجر ينحاه على حسب الإجارة، أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال، في جميع الأعمال لو وكلنا شخصا على بيع فقول الموكل من القوي الأمين، وكل أمرنا شخصا على قرية فقول المؤمر القوي الأمين، ولينا شخصا على قضاء بلد فقول المولي على القضاء القوي الأمين. ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبع قبل أن تقوم من مقامك قال وإني عليه لقوي أمين. تقوي أمين وهذا الأجيب هذا ليس بأجيب. فالمؤمن من القوة والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويا لا يمكن يفعل، ومن ليس أمينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه. إن خير من استأجرت لقوي الأمين وموسى قوي أمين فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها طيب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. نعم قوله فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان. من عرفت أن الرجل قوي أمين فذكرت له أخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر. رفع حجر البئر وعادة الله فعله إلا 10 أمتار وهذا بني على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا بل هنا عرفت أنه قوي بنزعه الدليل وتقوي لهما وأنه أمين بحيث استقى سقيا كاملا ولم يأخذ شيئا من العمل وهذا يدل على أمانته. الأمانة والقوة أخذتا من تقويه ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا. نحن هذا الرسول فالإنسان جاء في قوة من هذا الطريق الإنسان يلهم ذا الطريق يحمر رجل وقود سيده فيسلي الرئيس لكن يأخذ غياتهم ما يهم يقول بها كذا تنجد يد المجزع على طرف الإنشاء نعم ولم يتغير رجل يتلع على أنه قوي يكون أيضا يسري سقيا كاملا يدع الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين لأن غير الأمين ما يسري سقيا كاملا ينزع للجلي هذا الليل يقول الله مش لكن أمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه فهذا وجه معرفته من هذا قوته وأمانته. من هذا الجنة أن نعرف نفسه فهذا الطريق العربة لأن اللي حصل من موسى من عمرة فهذا حصل لأنه فقره أنه متولى لك ما ذكر لنا الأصل عدم الأصل عدم وجود ما لم يفعل أصل عدم نستنبر من القصة فقط أنه يكون طريقة مثل يمكن لكن ما تفعل هذا الإنسان يعطي الكلام على ظهره والاحتمال الوارد لا يحصل وهذا هذا اللي حصل ما اتفقت مع موسى إلا بالسحر بس ماذا هذا قال فرغب في إنكاحه أولا من أكل البيئة من المقيم تأمين والثاني هو فتاح حياته قبل من أنه يروح في بحمة الجوار ويتعب فتاح لا ما انت فيه تجيه يعني اعطب من حق الجار وانت مطبر انت ما يقصر قال فأدى الله بالخوف